والطاغوت دلوة منه ومن عليا الثنايا والصافر مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذلوة للعليا منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذلوة للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع طرف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم طبعا يعني بدون مقدمات هنبدأ في الشرح لأن احنا متأخرين. طبعا هو بالنسبة لعلم التجويد كنا أفرضنا يعني في هذا المكان المبارك أفرضنا حلقة كاملة ومحاضرة كاملة عن وجوب علم التجويد الموجودة هذا البحث في أول الكتاب هنا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني وجوب علم التجويد بالقرآن أكثر من 7 أدلة وبالأحاديث السنة وبأقوال أهل العلم في هذه المسألة وأيضا في الكتاب باب عن الأصل في القراءة التلقي والمشافاة أيضا فيه باب في أول الكتاب أيضا عن النوايا التي يجب أن ينويها طالب العلم في تلقي علم التجويد في الأول. طبعا قلنا أن حلقات القرآن والتجويد تتميز من بين حلقات العلم الشرعي بأنها يعني فيها يعني حسنات كثيرة جدا واحد بيحصل فيها أجر عظيم جدا لأن كل حرف له إيه لكل حرف بعشر إيه حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف في خلال الشرح الجزرية المنظومة إحنا بنعمل تطبيق من خلال القرآن على أي باب من أبواب اللي إحنا نشرحها إن شاء الله. يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه بدأ بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا طبعا شأن يعني أي عالم من العلماء اللي هو بيبدأ فيها منظومته بيبدأ بحمد الله عز وجل ولا يستحق الحمد إلا الله سبحانه وتعالى وبالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلم قبل الشروع في القراءة أهم الأبواب أخوانا اللي هو باب مخارج الحروف وصفاتها. يبقى مخارج الحروف تهتم به جدا لأنه مخارج الصفات من أهم أبواب التجويد. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات أو لينطقوا كلها روايات صحيحة بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف المقصود بالمواقف اللي هي العلم الوقف والابتداء أو ما يقف عليه من مثلا الكلمات زي رحمة ونعمة وما إلى ذلك وما الذي رسم في المصاحف اللي هو رسم حسب رسم المصحف يعني يقف على الكلمات حسب رسم المصحف الشريف من كل مقطوع المقطوع والموصول من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى تاء الأنثى لم تكن تكتب بها يعني بحرف بها يعني يعني الأولانية بها والثانية بها، يعني تختلف طبعا بها يعني بحرف الايه، بحرف الهاء، ماشي، زي رحمة ونعمة، خدت بالك معايا دي يعني ايه بالهاء، لكن رحمة نعمة وامثالها يعني تكتب بالتاء الايه المفتوحة حسب رسم الايه، حسب رسم المصحف الشريف. طيب هناخد اول شيء مخارج الايه الحروف، كما قال الناظم مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، يعني بعض العلماء زي قطرب وجعل الحروف مخارج الحروف 14، وسيبوي جعل مخارج الحروف 16، ابن الجزري والخليل ابن أحمد جعل مخارج الحروف 17 وهو المذهب المختار، عشان كده قال ايه على الذي يختاره من اختبر. طيب هنبدأ مع بعض، اللوحة موجودة يا شيخ؟ طيب نسيبها؟ خلاص ماشي. وصل. طيب معايا اللوحه الاساسيه بتوضع فيها مخارج الحروف العاديه، المخارج الاساسيه والمخارج الفاعله. معايا اول شيء المخارج، المخارج تنقسم المخارج الى اولا مخرج الجوهر، ثانيا مخرج الحلق، ثالثا مخرج اللسان، بعد ذلك الشفتان، بعد ذلك الخشب. هنعرف من اول ما الماء بعد كلمه مخرج، يعني ايوه محل يخرج ايه في الحرب، يعني انت تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف تعرف حيث ان ده صوت فدائين برضه. في المخارج هي تنقسم الى مخارج مخرج محقق ومخرج مقدر. مخرج محقق يعني ايه؟ مختلف الشخصية بتاعتها شوية. مخرج محقق هو ايه؟ الذي يعتمد على جزء من اللسان أو الحلق أو الشفتان، ليس مخرج إيه؟ أو الكشف المحقق. أما المخرج المقدر فهو المخرج الجوي، لأن حروف المادة الثلاثة، حروف المادة الثلاثة هي الساكنة القلبة والساكنة الرجلية ضم والياء الساكنة التي قبلها كسر، ديت هذا المخرج مخرج مقدر. يعني مقدر يعني لا تستطيع انت ان تمسك بمخرج معين، لكنها كلها من الجوف، والجوف هو الهواء الممتد داخل الفم والحلق. الجوف هو ايه؟ الهواء الممتد ايه؟ داخل الفم والحلق. هو التجويد طبعا عايز التعريفات الاصطلاحات دي تتحفظ، يعني هو لو حفظتها وفهمتها خلاص انتهى، يبقى انت فاهم جدا التجويد. اولا الجوف، الجوف يخرج منه حروف المد الثلاثه. لاحظ معايا الالف الماديه، هذا التجويف كله اسمه هذا الجوف، الالف الماديه. جيب مثال عليها. يلا ها الالف الماديه، إنا أنزلناه في ليلة القدر، قولها معايا كده، إنا أنزلناه في ليلة القدر. يبقى هنا الألف، هنا لاحظ الألف، وأنت بتخرج الألف هتلاقيها بتطلع منين؟ من الإيه؟ من الجوف، هذا الهواء الخلاء الممتد داخل الفم والإيه؟ الحلق. ايضا الواو الماديه بتكون اضيق شويه، واو الماديه مثال ها، لهم اجر غير ممنون، شفت هنا الجوف الواو. ايضا الياء الماديه اضيق شويه. هناخد مثال مالك يوم الدين. تبقى اضيق شويه لما اوضحها هنا الياء الماديه. يبقى اول مخرج مخرج عام اللي هو مخرج الجوف بيطلع منه كم حرف يا شباب؟ ثلاث. هم ايه؟ الف والواو والياء اللي هي الحروف الايه؟ المد. بس انت لما تيجي تعرفهم تقول ايه؟ دايما كده الالف الماديه هي ايه؟ الالف الساكنه قبلها ايه؟ فتح، والواو الساكنه قبلها ضم، والياء الساكنه قبلها ايه؟ كسر. خلاص عرفنا عرفنا ايه الايه؟ المخرج الاول اللي هو مخرج ايه؟ الجوف. واضح؟ ثانيا مخرج الحلق اللي هو المخرج العام الثاني اللي هو ايه؟ مخرج الحلق. مخرج الحلق ينقسم الى ثلاثة ايه؟ اقسام. هتبقى مناطق يعني. اول شيء اقصى الحلق. راعي معايا ولاحظ ايه؟ المكان ده واللي انا بشاور عليه ده. اقصى الحلق. وبعدين وسط الحلق اهو. وبعدين ادنى الحلق اهو. يبقى كده خلي بالك من وانت طالع يا شوف هنا اقصى الحلق اوسط الحلق ادنى الحلق. اقصى الحلق منطقة الاوتار الصوتية ديت بيخرج منه حرفين الهمزة بس هيبقى فيها انطباق للاوتار الصوتية. يعني مثلا اقول مثلا قول معاك كده قول يا عم انت هو. طيب حاسس انت ان في هنا ايه؟ فيه زي ما تقول في انحباس هنا للصوت. فيه يعني ما انتش يعني كان تحبس الصوت معاك ما في الاوتار الصوتيه ما اشتغلتش. فهنا ايه الهمزه. طب الهاء فيها انفتاح للاوتار بس اه قول معايا كده ها ها ها اصعب مش كده؟ بس اه واضح. يبقى هنا مخرج الايه؟ الهاء. عندك الهمزة والهاء مخرجها ايه؟ من اقصى الايه؟ الحلق. خدت بالك معايا؟ طيب على وسط الحلق اللي هي منطقة المزمار. خدت بالك؟ ديت بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها العين والحاء. العين والايه؟ والحاء. مخرج العين والايه؟ الحاء. يبقى من تاني الحلق فيه كم مخرج؟ هو مخرج عام فيه كم قسم ايه؟ اول شيء ايه؟ اقصى الايه؟ بيطلع منه ايه؟ مش الالف. في فرق بين الالف والهمزه كتير جوه. يبقى الهمزه والهاء. طيب الوسط عين والحاء ماشي كده؟ طيب تالت حاجه ادنى الحلق اهو. خدت بالك؟ ادنى الحلق ده هيطلع منه حرف الغين ما والخاء. الغين والخاء حرف الغين والايه؟ والخاء. يبقى بسرعه ثانيه كده مني سمع لي اول مخرجين مخرج الجوف ومخرج الحلق. الله يسعدك اتفضل سمعنا كده. الجوف يخرج من ثلاثه احرف الالف والواو والياء، والحلق يخرج منه ثلاثة مخارج ست أحرف. وسط أقصى الحلق الهمزة والهاء، وسط الحلق العين والحاء، وأدنى الحلق الغين والخاء. أحسنت جزاك الله خير. تعال شيخ إسلام خليك جنبي هنا أنت والشيخ موسى. يبقى هنا إحنا عرفنا إيه أول مخرجين اللي هم الجوف مخرج عام والحلق. خدت بالك معايا وعرفنا الحروف اللي بتطلع منهم. خلاص يبقى زي ما قال الناظم مخارج الحروف ايه؟ 17 على الذي ايه؟ قول معايا عشان انت لازم تحفظ. على الذي يختاره ايه؟ من اختاره. فالف الجوف واختاها، المقصود باختاها مين؟ ليه؟ الواو والياء. اختاها وهي. قال لك حروف مد للهواء تنتهي. حروف ايه؟ مد للهواء تنتهي. طبعا احنا بعد ما ناخد المخارج كده شرح سريع كده هناخد اخطاء التلاوه في مخارج الحروف وصفاتها. عندنا حوالي 12 لوحة و13 في بطاقة تعرف على الحروف عشان نتعرف على مخارج الحروف وصفاتها والأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها القراء عند تلاوة هذه الايه عند قراءة هذه الحروف. لو عرفت انت بطاقة الحروف ديت اللي هنجيبها لكم ان شاء الله في اللوحات المرة الجاية هتعرف يعني مش هيبقى لك مش هتبقى عايز حاجة في التجويد بعد كده تبقى عرفت الأساسيات في هذا العلم. طيب بعد كده نخش على اللسان بقى. وما أدراك ما اللسان؟ اللسان فيه 10 مخارج بكم حرف؟ 18 حرف. خلاص كده؟ يبقى اللسان فيه كم مخرج؟ 10 بكم حرف؟ 18 حرف. واضح كده؟ طيب عدد حروف الهجاء كم؟ اللي يقول 28 نرفع ايده. لا اللي يقول نرفع ايدك حلو. طيب اللي يقول 29 نرفع ايده. في ناس رفعت ايدها مرتين. ما كم بالظبط؟ الشيخ مصعب كم 29. عارف الدليل؟ خد شيخ مصعب متواضع وهو يعني اعلم مني بس قاعد كده. الدليل على وقال الطيب رحمه الله تعالى قال الطيب رحمه الله تعالى وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. احسنت يا شيخ. اكتب البيت ده لو سمحت هو مش في الجزرية عشان تربس. وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. بلا امتراء يعني بلا شك. طيب ما هو عشان الهمزة حرف والألف حرف يعني الالف مش هو الهمزه. في تقريبا 7 فروق بين واحنا خدناها قبل كده هنا احنا بنشرح هنا قلناها في 7 فروق بين الهمزه والالف. طيب بعد كده خلي بالك اللسان خلاص 10 مخارج ل 8 مخارج هناخدهم بقى. هنقسم اللسان خليك معايا التقسيمه ديت هتعرفها خلاص. اقصى اللسان عارف اقصى اللسان يعني ايه؟ من عند الايه؟ اللغلوغ. عارفين اللغلوغ؟ الجماعه دول ما يعرفوش اللغلوغ الجماعه. الاجانب دول الجماعه اللي هم عارف اللغلوغ ده؟ عارف اللغلوغ؟ طيب المهم ان اقصى اللسان من تحت يعني اقصى اللسان جنب ايه؟ اللوز. الله يكفيك شر البلاوي. أقصى اللسان مع ما يقابله من الحنك اللحمي وفي حنك عظمي وحنك لحمي. حنك اللحم داخل شوية العظمي فوق. خدت بالك؟ هتلاقيه برضو انت لو حسيت على اللحمي هتلاقيه برضو فيه لحمة كده. خدت بالك؟ قدام شوية عض فوق في حنك لحمي وحنك عظمي. أقصى اللسان مع ما يقابله من حنك اللحمة هتحس بيه دلوقتي وانا بنطق حرف القاف في مخرج حرف القاف. يبقى عندنا اقصى اللسان في حرفين اتنين قاف كاف. معايا كده؟ اقصى اللسان في ايه؟ قاف كاف. ماشي. اقصى اللسان برضو مع ما يقابله من حنك اللحمي والعظمي مخرج الكاف اهو. قول معايا كده اق ق ق ق. يبقى عرفنا دلوقتي مخرج القاف منين؟ أقصى اللسان فوق أقصى اللسان هنا أقصى اللسان. أقصى اللسان هتلاقيه ارتفع لفوق. خدت بالك معايا؟ هتلاقيه إيه؟ ارتفع لفوق استعلى. استعلى يعني إيه؟ طلع فوق. الاستعلاء اللي هو الإيه؟ التفخيم يعني. والاستفال ينشأ عنه حاجة اسمها الترقيق. يبقى الاستعلاء صفة ذاتية بيطلع منها حاجة اسمها الإيه؟ التفخيم. ينتج عنها صفة اسمها التفخيم. معايا كده؟ لازم تطلع القاف بهذا الشكل. يعني مثلا ما تقول مثلا قال اقول لك لا دي الصحي قا قا قا قا قا ماشي كده بدل ما اخرج الايه حرف الايه القاف انما مثلا ايه فلما افاق قال سبحانك اقول لك دي اسمها بيسموها عندنا قاف البطه احذر قاف البطه قاف البطه اللي هو زي البطه ما بتطير كا كا كا كا لكن قا قا دي الايه القاف الصحيحه ماشي مخرج القاف اق معايا تاني اق انزل بقى نفس المخرج اك اك يبقى عشان كده لو جاب لك شيخ سيد بقى قاف وبعدها كاف او العكس ها يبقى تميز بينهم بقى ماشي كده والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيانه إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان يعني القاف فيها جهر عكسه الكاف فيها همس ماشي القاف مستعلية والكاف مستفلة يبقى إذا ما ميزتش بينهم مثلا زي إيه مين يجيب لي مثال تفضل يا سيدي مثلا الذي خلقك فسواك لانه هنا القاف بعدها كاف لو انت بقى لو انت ما ميزتش بينهم الاثنين هتقول ايه الذي خلقك فسواك قق او هتروح مركبهم الاثنين خلقك يبقى لا خلقك ولا خلقك يبقى صح ايه خلقك مع بعض كده بتبقى في معاناه شويه في الاول لكن يعني بتبقى مرحله يعني بدائية كده بعد كده بتبقى ايه ماهر ان شاء الله بالقراءة فانت تتعب نفسك الاول لو جه قاف بعدها كاف او كاف بعدها قاف إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قول معايا ما سمعتش حاجة تاني كده إنا جميل يبقى الكاف بعدها قاف عليك قاف كا قاف كا قاف يبقى خلي بالك بقى لازم تدرب لسانك يبقى القاف والكاف من نفس الايه اقصى اللسان بعد كده هننتقل لايه وسط اللسان يبقى احنا اللسان اهوت ده اقصاه هنطلع لوسطه بقى يبقى في اقصى وسط حافه هنا وهنا طرف مش كده يبقى انت خلي بالك وسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الاعلى حنك الاعلى هيحصل ايه حرف ثلاث حروف جيم شين يا قول معايا كده اج أش أي بس خلي بالك الياء هنا مش مادية اسمها الياء الغير مادية الجيم مخرج الجيم أهو وسط اللسان مع ما يقابله من الحنك الأعلى أهو شايف المكان ده المكان ده ده اللسان وده الحنك الأعلى ده الحنك الأعلى ده اللسان ده ماشي فهنا الجيم في وسط اللسان هي مع ما يقابله من الحنك الاعلى بس حصل هنا ايه حصل هنا التصاق في التصاق فانت ما تقول الجيم لو انت قلت اج اقول لك غلط ما حصلش التصاق وما حصلش ان خرجت من مخرجها اصلا ده انت عملت كده ايه حرف بين الجيم والشين كده له شين وله جيم ان اجوجة وما اجوجة اقول لك انت غلط ويسألونك عن الجبال اقول لك غلط وتم يأجوج ومأجوج غلط خالص الجبال إذا جاء مش نفع أمال الجيم إزاي يقول معايا كده أج يعني أنت حسيت إن في انحباس حصل للنفس والصوت أج وكأن حاجة اتحبست وبعدين طلعت أي بقى أهي الجبال إذا جاء نصر الله عشان كده خلي بالك من مخرج الجيم يبقى هنا الجيم بالتصاق. طيب الشين حصل هنا انفتاح وانفراج هنا، شوف بس قليل، هذا مخرج الجيم اهي، الجيم هذا اللي سنه اهو، وسقف الحنك الايه، وسط الحنك الايه الاعلى اهو، الحته دي كده، فهنا في انفراج بسيط كده، عشان كده بنقول اش مش هنقول اج، لا اش معايا كده، اش شش. طيب جميل، مخرج الشين، مخرج الياء غير الماديه بيحصل هنا اللي هو وسط اللسان اهو وبالحنك الاعلى اهو، وسط الحنك الاعلى هنا الانفراج بيكون اوسع شويه، او اي يا، يبقى سواء الياء متحركه او مشدده، خد بالك اللي هي ياء غير الماديه، الياء غير الايه الماديه. اذا حد يقول لي كده اللسان، اللسان اقصى اللسان مخرج ايه؟ حرف ايه وايه؟ قاف وايه؟ الكاف. القاف من اعلى والكاف من ايه؟ من اسفل. جميل. طيب وسط اللسان يا شباب، الجيم والشين والياء، عشان كده النظم قال ايه؟ ثم لاقصى الحلق ايه؟ همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، ادناه غين خاؤها بس. وبعدين والقاف اقصى اللسان فوقه، ثم الكاف اسفله، والوسط فجيم الشين يا، والضاد لسه بقى هناخدها دلوقتي. يبقى هو طلع لك من اول ايه؟ اول حاجه اقصى اللسان، وسط اللسان، هيخش على الحافه بقى، حافه اللسان. قال لك ايه الحافه اللي هي ايه؟ حافه اللسان يعني ايه؟ ها؟ حافه اللسان جانبي اللسان من هنا من الشمال ومن اليمين كده، دي الحافه كلها، دي ماشيه مع اللسان من اوله لاخره، من اول الطرف انت نازل لحد الاخر، وبرده انت ماشي كده. يبقى حافه اللسان ده ايه؟ فين اللسان اهو؟ تاني اللسان مش ده؟ قلنا ده اقصى لسان، ده وسط اللسان، طرف اللسان، الحافه اللي هي ده ايه؟ وده ايه؟ ودي ماشيه معانا دي، يبقى دي اسمها حافه اللسان. حافه اللسان احدى حافتي اللسان، سواء اليمنى او اليسرى او هما معا، مع ما يقابلهما من الأضراس العليا، من الأضراس العليا، ده مخرج الضاد، مش كده؟ ده مخرج الايه؟ الضاد. ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، بنقولها تاني كده، ومخرج اللي يلا يا شيخ اسلام، ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، مين يقولها تاني؟ ده سهلة خالص اهي، ها؟ مخرج اللسان مين؟ مخرج ومخرج ايه؟ الضاد، ها؟ الله يا رب. ومخرج الضاد لكل الناس من حافة اللسان والأضراس، مين يقولها تاني؟ جميل خالص. يبقى انت منين بتخرج حرف الضاد؟ بيخرج منين؟ حافة اللسان اليمنى او اليسرى مع الاضراس الايه؟ العليا. واضح كده؟ اقول معايا كده. والارض ولا الضالين. اما من اليسرى او من اليمنى. واليسرى ايسر ماشي، واليمنى اصعب، والاثنين مع بعض اعز واندر، اصعب كثير، يبقى اليسرى احسن لك. لو انت ما عملتش الحافه مع الاضراس مش هتبقى ضاد، لو انت قلت ولا ضاد طلعتها من طرف اللسان بس فخمت الدال فبقت مش ضاد، بقت دال مفخمه ولا الضاء، وده معظمنا الحقيقه بيخطئ في مخرج الضاد وبيطلعها كده، بيطلعها دال مفخمه، يقول لك ولا الضاء ضاء، طب ما هي كده دال مفخمه، لكن ولا الضاء الضاء مش مهم تعمل البجليله دي كده يعني، لا ولا الضاء الضاء الضاء الضاء، هي الحافه مع الاضراس أو باليمين، ولا الضالين أو كليهما مع بعض، بس بلاش عشان إيه، المهم إن أنت الأيسر أحسن لك. من اليسرى. يبقى عرفنا مخرج الايه، مخرج الضاد، مخرج الضاد اهوت. طيب زي ما متوضح لك اهوت، عينك شفت الحافه ماشي، شفت الحافه دي كلها، انت راك مع الادراس الايه العليا اهي، يبقى خلي بالك ده مخرج الايه الضاد. عندك الحافه برضو، ادنى الحافه، ادنى حافتي اللسان بس، بس من طرفه برضو، يعني من طرف يعني اخر اخر مخرج الضاد هو اول مخرج اللام من الحافه بس منتهى طرفه مهما يقابلها من الحنك الاعلى، ده مخرج اللام. شايف كده هذا المخرج اهو، المكان ده ده مخرج حرف الايه اللام. يبقى الحافه بيخرج منها حرف الضاد وحرف الايه اللام، بس اللام من الطرف، خدت بالك معايا؟ يبقى عرفنا ثالث حاجه في اللسان هي ايه؟ حافه اللسان. خدنا الاول ايه؟ اقصى اللسان قاف ايه؟ كاف. طيب يا شيخ سيد وسط اللسان ايه؟ جيم شين ياء. طيب ها حافه اللسان يا شيخنا حرف الضاد وايه؟ واللام. طيب ندخل على طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الاعلى، ايضا عندنا حرفين النون والراء، النون والراء سواء ها نعم مثال على ايه؟ اللام ها ها الاخ عايز مثال على اللام، مين يجيب مثال على حرف اللام؟ كذلك يضرب الله الأمثال. ولا تاني كده مع بعض، ماشي. طيب عندك طبعا انت يشترط ان انت في نطق حرف الضاد او اللام ان انت ما ترفعش لسانك الحافة اللسان بالنسبة للضاد، لو رفعت الحافة عن الأضراس بتعمل ضاد مقلقلة، وده بيخطئ فيه الكثير. يعني مثلا يقول لك مثلا ايه، يقول لك ايه ذلك فضل الله، فضل أو الأرض، طب أنت أصل أنت ايه، أصل أنت رفعت اللسان عن الأضراس، لا الأرض فضل الله، مضغة مضغة، يبقى أنت لابد أن أنت تكون ايه. كذلك في اللام النون من طرف اللسان، شوف انت طرف ايه، يبقى احنا انتقلنا دلوقتي الى طرف اللسان، خدنا اقصى اللسان، خدنا وسط اللسان، خدنا حافه اللسان، طرف اللسان النون هي زي ما انت شايف اهي النون، الراء المرققه او الراء المفخمه هتخرج من ظهر طرف اللسان، ظهر طرف اللسان، الظهر مش تقلب بلسانك ده، لا الظهر ده ولك ظهر طرف اللسان، قول كده الرحمن، ماشي، بس الراء بتتميز بصفة الايه الايه التكرير، والتكرير هو ارتعاد طرف اللسان، وعرف التكرير بارتعاد طرف اللسان تحظى بالمراد. يعني مثلا يبقى الراء هي ايه؟ فيها صفة اسمها ايه؟ التكرير، هو ايه التكرير؟ وعرف التكرير بارتعاد، قول معايا يا عم الشيخ، طب ولا سامع حاجة، وعرف التكرير بارتعاد ظهر اللسان تحظى بالمراد. يبقى هنا خلي بالك النون والراء من طرف اللسان، خلاص اتفقنا، ايه تخليك ده طرف اللسان ديت فيه حاجات حلوه قوي جميله قوي، طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، خلي بالك شفت طرف اللسان بقى، اصول طرف اللسان دي مع اصول الثنايا، اصول الثنايا يعني اولا ثنايا عليا، يعني الثنايا سميت ثنايا لارتفاعها، ما تقول ايه الثانيه يعني مكان مرتفع، ماشي. طيب الثنايا اللي هي ده السنتين دول، كل واحد يحط صبعه السبابه على تمام ماشي. طيب نزل كمان الثنايا السفلى خلاص كده، يبقى دي اسمها الثنايا ليه؟ لارتفاعها. الثنايا العليا والثنايا السفلى قال لك طرف اللي سمى اصول الثنايا. طب دي الثنايا طرف اللي ايه؟ الطرف ده. لا انا عايز بقى ايه؟ اصول الثنايا. اصولها يعني ايه؟ شاور هنا لو سمحت، هتلاقي مكان كده يعني ايه مرتفع شويه. عامل كده ها؟ مش عندك مكان مرتفع شويه كده وخشن كده زي المدرج كده؟ ها هو ده بقى ايه نقول عليه ايه؟ اصول الثنايا العليا. لو انت جبت تطلع الحروف منها التاء والدال والتاء هتقول معايا كده لو سمحت، وخلي بالك من مخرج الطاء. دي طرف اللسان ولا لا؟ او الطاء اهي اهي من معايا كده اب ط تمام اب ط. لسانك راح فين؟ ما هو السقف ده سقف واسع. ما اوعى سيبك من السقف، انت غزلك ايه؟ اصول الثنايا، طرف اللسان مع اصول الثنايا. طيب قول اب ط. طيب احنا حسينا ان احنا بنقول اب ط، حصل استعلاء كده مش كده؟ لا. طب قول بقى ايه؟ اد اد اد دي تاء ماشي. يبقى بيطلع من طرف اللي سمى اصول الثنايا العليا كم حرف؟ طاء دال طاء دال تاء. مين يجيب لي نخرج من اول خالص؟ يلا يا شيخ مصعب. ايوه في الف والجوف اتفضل. او اولا اولا مخرج الجوف ويخرج منه ثلاثه حروف، حروف المد. النظم من اوله ماشي. قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. بس يعني لحد ما شرحنا سمعنا طبعا مش شيخ مصعب الايه الابيات اللي احنا ابن الجزري، وعرفنا مخارج لحد دلوقتي، واحنا في طرف اللي سمى اصول الثنايا العليا الطاء والدال والتاء. طيب بيسموها الحروف النطعية ثلاثة دول، بيطلع من نطع الفم اللي هي المكان اللي قلت لك عليه ده اللي هو مدرج ده، والنطع اللي هو الله يكرمكم اللي هو بيوضع على ظهر الحمار أكرمكم الله، فبيعلي ظهر الحمار فبيبقى عالي شوية زي المكان ده، هم عالي شوية كده عشان كده سموه نطع. فيعني ما حد يقول لك يا نطع ما تزعلش، ما تزعلش خالص يعني، خد بالك معايا، يعني عايز اقول لك يا راجل يا مرتفع يعني ما فيش حاجة، خد بالك معايا. يبقى هنا طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى. ازاي؟ مش احنا قلنا في ثنايا عليا اهي وفي ثنايا سفلى اهي صح؟ بينهم بقى بينهم بس اقرب الى السفلى منه الى العليا، يعني بينزل شويه. عندك ثلاث حروف قول معايا كده: صاد سين زاي أص. لاحظ انت وانت بتطلع الحرف بس أقول الصابرين أنت دلوقتي لسانك لازق في حاجة لفوق ولا تحت؟ هو في النص كده بس النازل للسفلة شوية. ده حرف الصاد. الصاد حرف مفخم من حروف التفخيم، وفي صفة اسمها الصفير وصفة الهمس وصفات ياما خالص. ماشي، هنعرف الصفات طبعا كلها بعد المخارج. يبقى هنا أص أص. طيب السين أس أس. طب ازاي أز أز؟ طب لاحظنا احنا هنا ان الصاد والزاي والسين من طرف اللسان مع ما فوق التناسف. ماشي كده؟ تناسف لا، ماشي كده. يبقى الصاد والسين والزاي اهي، الصاد اهي والسين والزاي اهي. لاحظنا ان الثلاث حروف دول بيخرجوا من بين التناس السفلى والعليا، بس اقرب الى السفلى منه الى العليا. طرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا، يعني طرف مع طرف. ادي الثنايا العليا، دي اطرافها اهي، حط ايدك عليها اهي، الاثنين دهم اه. مش هنا يا شيخ، هنا هيطلع منه مع ايه؟ مع ايه؟ مع طرف اللسان ده هيطلع منه ظ والثاء والذال. اه يقول معايا كده أر. لاحظت ايه؟ طرف اللسان مع اطراف الثنايا الايه؟ العليا. قول معايا كده أر. الظالمين. ما ينفعش نقول الظالمين كده، أز ده اسمه بيسموه إشمام. إشمام يعني بنشم الـ هنا الايه؟ بنشم ايش ايه؟ الصاد زي الزاي. ماشي كده؟ ده احنا العوام بينطقون حرف الظاء مشما، يعني كده بيقول لك ايه ده انت رجل ظالم. خدت بالك؟ بيقول لك ده الظلم الظلمات. يبقى اعمل ايه بقى هنا؟ اعمل اشمام للايه؟ للحرف. خدت بالك معايا؟ لا ده انا عايزين نطلع لسانك، بس مش لسانك كله، طرف الايه؟ لسان. مش مثلا الظالمين، ايه يا عم الحاج؟ لا طرف اللسان بس. معايا كده؟ الظالمين. طيب الثاء، عايزين مش على الثاء. حسن الثواب. مين يقولها؟ حسنس ولا حسنث؟ الثواب. عايزين مش على الذال. الذاكرين الله. طيب راعي انت هنا فين يا ابني؟ بالترتيب الصاد لا الظاء، الظاء هنا يد لانها مفخمه، وبعدين الذال، وبعدين الثاء. خدت بالك معايا؟ طبعا ايه اللي بيفرق بين، يعني هو المخرج ممكن يكون واحد، بس ايه اللي بيفرق بينهم؟ الصفات، زي ما هنعرف صفات الايه؟ الحروف. خدت بالك معايا؟ زي اي انسان مثلا ليه صفات. خدت بالك؟ واحد تلاقيه تخين، واحد رفيع. خدت بالك معايا؟ واحد طويل وواحد قصير، واحد مبتسم والتاني مكشر. خدت بالك معايا كده؟ يبقى دي صفات. هنعرف الحرف ايه المخرج، ممكن يكون واحد من منطقه واحده اقصد، ولكن ايه الصفات تختلف. واحنا لما بنقول ان المخرج مثلا الصاد والزاي والسين، او مثلا الظاء والذال والثاء مخرجهم واحد، المقصود في من كلامنا ان على سبيل التقريب، على سبيل التقريب، والا فكل حرف له مكان بيخرج منه بقدرة الله سبحانه وتعالى. وكما يعني اسلفنا القول ان ربنا سبحانه وتعالى ميز الانسان عن سائر يعني الكائنات بان جعل له مخارج 17 مخرجا في لسان، في يعني بقيه مثلا الله يرزقكم البهائم مثلا وكده، الحماره وبنهج والبهيمه بتنعر وخلاص وكده وخلاص. لكن الانسان مميز بايه؟ بان كل حرف لمخرج. والحصر تقريب، وعلى الحقيقه لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. خلاص كده، يبقى كل حرف له مخرج. بس احنا ما بقول ان الحروف ديت الظاء والذال والثاء بيخرجوا من مخرج واحد، المقصود على التقريب يعني، ماشي. والحصر تقريب، وعلى الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه. وهذا من تكريم الله للإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. احمد ربنا بقى. يبقى خلي بالك كده بالنسبة لطرف اللسان. خلاص، مين بقى يقول لي من اول حافة اللسان؟ طيب هختار انا بقى، اختار. يلا يا شيخ، حافة اللسان بيطلع منها ايه؟ لما حافة ايه؟ كل ده ايه ولا ايه؟ حافة، الحافة انت معانا من الاول؟ ها؟ الضاد واللام، صح كده؟ طيب طرف اللسان، طرف اللسان مع ما يقابله من الحنك الاعلى في حرفين، هما ايه؟ ايه؟ النون والراء. عايزين نحفظ. طيب طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، اصول الثنايا احنا قلناها ايه؟ ها شيء طاء دال تاء مع بعض كده، طاء دال تاء. طيب طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى اللي بيطلع منهم ده بينهم احنا قلنا عليهم دلوقتي، ها؟ صاد زاي سين، صاد ايه؟ زاي سين، كويس. طيب طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، طرف مع طرف، ها؟ تقول تفضل. احسنت، الظاء والثاء والذال. ولو طلعت لسانك هنا مش عيبه، ما لا مش عيبه ولا حاجه، طلع لسانك في الثلاث حروف دي بس، بعد كده ما تطلعش لسانك. اي ما انا اقول لحضرتك، تعالى لي كده لو سمحت، تعالى هنا، انت اللي جبت لنفسك، تعالى. انت دلوقتي اما اما بيكون عندكم لحمه، الليله بتاع اللحمه، قول الله مرزقنا الله مرزقنا. بتشد اللحمه منين؟ إيه؟ اول ما تمسك المناب بتاعك بتشد ازاي؟ من غشمك، من يدك. اسمك يا ولد، من يدك. انا بحب، انا اعرف ان الصعيد بيخلوا اللحمه للاخر، صح؟ نعم. اي لان كان كنت عازم واحد الصعيد مره، صلى على النبي يا جماعه، حته صحيح حصلت والله. مدرس كان مدرس معايا في وادي النطرون اول ما تعين، فكان واحد صعيدي معايا مدرس صاحبي يعني، فالمهم عزمته، بس عزمته عند اخوي طبعا، انا لسه ما اتجوزتش يعني وبتاع. المهم خلى المناب اللحمه للاخر، فالوله طبعا ايه، هو احنا كلنا انا بالنسبه لي كلت المناب من اوله، اول الاكل، وهو مخلي المناب للاخر. فالمهم قاعد يحبش في السلطه والرز والمولد ده، فالولد فبيقول الولد هات المشرب، هات المشرب، يعني فكروا ايه؟ شبع الحمد لله. فراح متوكل على الله واخد الصينيه شايل. فالمهم يا صاحبي الشيخ علاء قال لي شيخ حمد، قال له انا تبت الى الله. قلت له من ايه؟ قال له والله بعد كده لو اكل المناب الاول. قلت له هات هذا الصينيه. انا ما اعرفش ان المناب اتشال اصلا، البتاع الصينيه اتشالت باللي فيه، فينفع كده؟ فانت اهو دي بقى الثنايا العليا، ده ايه الاثنين ده هم، ربنا يبارك لك فيهم يا اخويا. طلع كده، ده هم الثنايا العليا، وده هم الثنايا السفلى اللي في بالهم اللي تحت. عرفت بقى؟ توكل على الله. ماشي خلاص، مش هتنسى. طيب بعد كده عندنا الشفتان، سهله قوي. الشفتان فيها ايه؟ قال لك يا شيخ مصعب، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال والثاء للعليا. طيب ها من طرفيهما، طرفيهما يعني ايه؟ اطراف الايه؟ الشفة السفلى والعلى. ومن بطن الشفة بطن الشفة فالفاء مع اطراف الثانية المشرفة. هنوضحها دلوقتي. اول حاجة خلي بالك الشفتان فيها مخرجات، الفاء ماشي، الفاء والواو اربع حروف، فاء واو ميم باء. طيب عندنا اتنين بانطباق اللي هما الميم مع الفاء، الميم والفاء يعني الشفتين بانطباق، يعني طرف الشفتين قول معايا كده اب ام ماشي كده، يبقى الشفتين بانطباق باء وميم. عشان كده الطفل اول ما بيتكلم بيقول بابا، لانها سهله يعني ايه الباء مخرج الشفتين سهل، با وماما ميم، يبقى الباء والميم منين؟ من الشفتين بايه؟ بانطباق، واضح؟ اما الواو من الشفتين باستدارة الشفتين مع انفتاح. اما اقول كده مثلا، قول معايا كده ها ها، من يجيب مثلا الواو؟ يجعلون، شايف؟ يجعلون ممنون يعلمون، شايف انت الواو بتطلع منين؟ يبقى هنا ايه اللي حصل؟ من الشفتين بايه؟ باستدارة وانفتاح. الفاء بقى عملت ايه الفاء؟ الفاء بتطلع من بطن الشفة السفلى ده اهي، بص لي يا ابني اهي، مع اطراف الثنايا العليا. هنستخدم الثنايا العليا اهي، الثنايا العليا وبطن الشفة السفلى، يبقى مخرج حرف الايه؟ حرف الفاء، مخرج حرف الايه؟ الفاء. ومعايا كده اف اف، لو قلت اف يبقى مخرج دي في بالانجليزي، لكن اف دي عايزه الثنايا العليا تنغرز في بطن الشفة السفلى، مع ان انت تعمل حاجه اسمها همس اللي هو ده ماشي اف، واضح كده؟ ده مخرج الفاء. يبقى عندك الواو والباء، الواو الميم والباء بانطباق اهي، شايف ادي الشفتين اهو منطبقين اهو، وكذلك الميم بانطباق اهي، سبحان الله. طب ما دي الميم والباء الاثنين الشفتين بينطبقوا فيهم، وقلنا ام اب، امال ايه الفرق بينهم؟ الصفات بقى هي اللي تفرق بين دي ودي. كذلك هنا عندك الواو تخرج باستدارة الشفتين ولكن بانفتاح، والفاء تخرج من اطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى. لم يبق الا الخيشوم، وعده ابن الجزري مخرجا، وبعض العلماء قالوا ان هو صفة وليس ايه بمخرج. المهم ان ابن الجزري ملتزمين بالنظم بتاعه، قال لك الشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، والخيشوم هو الايه؟ الخرق المنجذب داخل الفم، داخل الانف، معلش، داخل الايه؟ الانف، بداء ايه؟ مخرج الغنة، وتكون الغنة تابعة للميم والميم. اصل الميم والميم اصل فيهم الغنة، لكن غنة اذا كان الحرف ساكن او برض ايضا متحرك وليس بمشدد فالغنة ناقصة، اما اذا كان حرف مشدد او مخفى او غيره بتبقى الغنة فيه واضحة جدا كاملة. لكن مع المشدد الغنة كاملة. وغنة مخرجها الخيشوم قال ابن الجزري، ولكن في السلسبيل قال ايه؟ وغنة صوت لذيذ ركبا في النون والميم على مراكبا مشددان ثم مدغمان ومخفيان ثم مظهران كاملة لدى الثلاثة الأول اللي هو في المشدد والمخفى والمدغم ناقصة في الرابع الذي فضل، مش كده بيقول كده؟ وبعدين يقول لك ايه؟ وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء لا سواها، يبقى احنا كده اتينا على المخارج كلها. مخرج الاول الجوف يخرج منه حروف المد الثلاثة، الالف مادية واللام مادية والياء مادية. ثانيا الحلق يخرج منه الهمز والهاء والعين والحاء من الوسط، والهمز والهاء من الاقصى، والعين والحاء من الوسط، والغين والخاء من ادنى. وبعدين اللسان في اقصى اللسان قاف كاف، ووسط اللسان جيم شين ياء غير مادية، حافة اللسان حرف الضاد وحرف اللام، طرف اللسان نون والراء، طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا الطاء دال فاء، طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى صاد سين زاي، طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا الضاء والذال والثاء، شفتان فاء والواو، الواو والانفتاح، والفاء من اطراف الثنايا العليا من بطن الشفة السفلى، الميم والباء بانطباق، بعد كده الخيشوم وتكون تابعة للنون والميم. ده يعني ايه تقريبا يعني مختصر لمخارج الحروف، ارجو ان يكون استوعبتم المخارج. نعم نعم ما هي برضو الواو اللي حتى الغير مادية الشفتين بتشترك فيها يعني زي ايه؟ ها؟ بس ما بيبقاش معاها الجوف، لكن المادية بيبقى معاها الجوف. طيب ناخد سين، اكتب الأسئلة لو سمحت. السؤال الأول معلش عشان الكتاب مش معاكم، اكتبوا الأسئلة اتفضل. الأسئلة دي تكون محلولة المرة الجاية. السؤال الأول السؤال الأول من ناظم الجزرية؟ سهل نعم تقوم تاني دلوقتي؟ لا خلاص اللي هي النظم يعني اللي بعد ما الأسئلة حاضر ماشي. عرف المصطلحات الآتية: الجوف، الخيشوم، الغنة، ثلاثة. بين المخرج الدقيق لكل من، بين المخرج الدقيق لكل من. خلاص كتبنا الجيم، الباء، الطاء، الضاد، الضاد، النون، الخاء، كم عدد المخارج العامة؟ اذكرها. يعني تقول مثلا كذا، المخرج الاول هو كذا والثاني كذا، يعني تذكر المخارج. السؤال اللي بعد كده، ما هي الحروف النطعية ولما سميت بذلك؟ ما هي الحروف النطعية ولما سميت بذلك؟ بعد كده ناخد الأخ بيطلب مننا ان احنا نعيد نظم الأبيات تاني، بس المرة دي هتقولوها ورايا بقى عشان وكده بكده. يلا ماشي. نعم، هتحتاجوا كتاب ان شاء الله، ينزل قريبا ان شاء الله، هجيبه لكم بإذن الله، لأن الطبعة الأولى خلصت. طيب مع بعض كده، مقدمة الجزرية. يقول راجع عفو رب سامعي، محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا ما خارج الحروف والصفات لينطقوا بأفصح اللغات، محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد الهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غيم خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافاته إذ واليا، لبراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهى، والنون من طرفه تحت جعلوا، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لضار أدخلوا، والطاء والدلوة منه ومن، عليا الثنايا والصافر مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذلوة للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، الشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. جزاك الله خير. واحد ما يدينا معلومة طيبة جزاه الله خير أنه يقول إن الثاء والظاء والذال مجموعة في قوله الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. جزاك الله خير يا شيخ. ماشي، احنا كده يكون انتهينا من الشرح المخارج. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، نزيدنا وإياكم علما، وأوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله بكثرة قراءة القرآن الكريم وعرضه على المشايخ والمتقنين من أهل هذا الفن. ولابد أن يكون للطالب العلم حزب، يعني حزب مش يعني نص جزء، لا حزب يعني قدر من القرآن يحدده جزئين ثلاثة، أي حاجة من دي جزء على الأقل، لئلا يدخل تحت قول الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لئلا يهجر تلاوة القرآن. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.